والله بما تعملون بصير. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Thank you.